بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول مؤلف ويوجب، وهنا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. انتقل الإمام رحمه الله تبارك وتعالى الإمام المقدسي من الأمور التي تمنع وقت الحيض إلى الأمور التي تجب بسبب الحيض، فذكر وقال: ويوجب الحيض على الحائض الغسل. وهذا معناه وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن الحيض حدث أكبر فلا بد فيه من الغسل ولا يجوز فيه الوضوء، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا وفقنا الله عز وجل وإياكم مجمع عليه. فالحائض لا بد لها بعد أن يمن الله تبارك وتعالى عليها وتطهر من حيضها، لا بد أن تغتسل. ثم ذكر ويوجب البلوغ، فإذا حاضت المرأة وإذا أصاب الحيض فإنها بهذه الحالة تعتبر بالغا مكلفة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا وفقنا الله عز وجل وإياكم فيه ضعف، ولكن يتقوى بهنا بإجماع أهل العلم على هذا الحكم. والشاهد أن إذا أرادت الحائض أو أرادت المرأة الصغيرة التي قدر الله عز وجل لها وحاضت أن تصلي، فلا بد أن تصلي بخمار، وذلك وجوب الستر حين الصلاة على المرأة المكلفة. وهذا الحكم مجمع عليه. ثم ذكر ويجب الاعتداد به، فيجب على المرأة التي يأتيها الحيض إذا طلقت أن تعتد بالحيض كما سبق، وهذه المسألة قد ذكرت قريبا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. وبذلك نصل إلى نهاية هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.